بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. فهذا ما ينبذ ذا تحلى ولم يكن مسكرا جائز شربه. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن عبيد أن عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وهو أن الإنسان ينتبذ التمرات في الماء حتى يحلو. وفيه جواز شرب النبيذ ما دام حلوا ولم يتغير ولم يصر مسكرا، وهذا جائز بإجماع الأمة. وقبل أن ننتقل إلى حديث آخر فيما يتعلق بمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قال القرطبي في كتابه المفهم، أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي صاحب التفسير، يقول في المفهم جزء الخامس صحيفة 69 و200: إن من استقرأ الشريعة قرآنا وسنة وتتبع ما فيهما من هذا المعنى علم علم اليقين أن الله يقبل توبة الصادقين. إذا من شرب وتاب توبة النصوحة وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبح، تارة يسقيه الخادم وتارة إذا تغير يصبه، نعم، باعتبار أن الحاجة الثالثة يصبها، أما الحاجة النافعة لا يجوز صبها، نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهرق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أحراقه. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها، قال فسألوه عن النبي فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشربه وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سلها به إنما كانت تنبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوتيه أي أغلقه وأعلقه والتعليق فيه فائدة تبريد الماء أيضا فإذا أصبح شرب منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوتى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس طبعا قبل أن يفرض الحجاب. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له ثمرات من الليل في تور. التور هو الإناء مثل الأجانة فلما أكل سقته إياه فالإنسان يأكل ثم يشرب ويتيسر أمر الطعام إذا كان بعده شراب. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في ثور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك أي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وتتحفه به. وهذا فيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر الطعام والشراب شريطة أن لا يتأذى الباقون بهذا الإيثار وبهذا التخصيص. حدثنا محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة اللي هو الحصن والجمع آجام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها أي مطأطية رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني، معنى تركتك. وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبهم، إما لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك. وهذا فيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها. نعم. وهذه قد استعادت فأعادها، فقال لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك. فكل شيء بقدر الله تعالى. قال سهل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، قال لسهل اسقنا. قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم، هذا أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار صاحب المواعظ العجيبة والنكات الطريفة، ووددت من كل طالب علم أن يقرأ مواعظه ويقرأ في سيرته، فلديه أقوال. فهو صاحب المقولة التي تقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. نعم. وكذلك يعني له مقولة وهو أن سبيل النجاة ترك ما يحبه المرء إذا كرهه الله، وتحمل ما يكرهه المرء إذا أحبه الله. إذا عمل الإنسان بهذا فاز ونجا. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن الخطاب فوهبه له، يعني طلب منه أن يهديه له فأهداه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال اسقنا يا سهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. إذن المراد بالنبيذ هنا هو الثمرات التي توضع بالماء ولم تسكر بحيث يصبح الماء حلوا فقط. باب جواز شرب اللبن. اللبن جائز وهذا اتفاق، وفيه منافع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براعي وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت، يعني الكثبة اللي هي الجرعة والشيء القليل. ويقول حتى رضيت يعني شرب حتى ارتاح قلبي واطمأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتوى، وهذه هي المحبة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادعو الله لي ولا أضرك. إذن هو في تلك الحال يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وأنه مستجاب الدعوة، ولكن الإنسان قد يتأخر عن أعمال الخير لتقصير عنده. قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. وهذا من يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حينما دعا على الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له فنجا. حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال ابن المسيب قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلاء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. فالحمد لله الذي وفق نبيه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإلياء. إذن على الإنسان أن يجدد حمد الله تعالى دائما كلما تجددت نعمة وكلما استذكر النعم. باب في شرب النذير وتخمير الإناء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم عن ابن المثنى قال حدثنا الضحاك وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. أي أن تغطي حتى ولو شيء، لأن حينما تغطي ستقول بسم الله والبركة مع ذكر اسم الله تعالى. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توطئ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بشيء إلا لمصلحة دينهم ودنياهم. وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيلا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا أي تغطيه وتسمي الله عند تغطيته. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد الغروب. حدثنا قتيبة بن سعيد